إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، موسومة بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام عن الحديث الحسن، تكلم عنه المصنف رحمه الله، فذكر تعريفي الخطابي والترمذي وجمع بينهما، لأن أحدهما عرف الحسن لذاته والآخر عرف الحسن لغيره، تكلمنا عن ذلك. إلى أن قال رحمه الله: هذا تأصيل ذلك، يعني تأصيل الكلام عن الحسن، ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح عن الأئمة يعني، أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في مبحث الجرح والتعديل، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه متعددة وغير ذلك مما سبق مما تقدم شرحه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر. وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل روايته المستوري وإن لم تقبل شهادة المستوري، ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا والله أعلم. هنا في هذا التنبيه الأول يؤصل العلامة بن الصلاح رحمه الله للحسن لغيره، يقول: الشروط الخمسة التي سبقت في مبحثه الصحيح هي شروط للصحة، أن يتصل الإسناد وأن يكون جميع الرواة عدولا ضابطين وأن لا يكون شاذا ولا معلم، هذه شروط الصحة، الصحيح لذاته لابد أن تجتمع في هذه الشروط. وأما الحسن هو في الحقيقة ينبغي تفصيل الكلام فيه. الشيخ بن الصلاح رحمه الله أجمل وتكلم عن الحسن لغيره خاصة، قال: الحسن لغيره لا يشترط. هو طبعا الحسن لغيره كما تقدم لنا هو أصلا حديث أفراد أسانيده ضعيفة، ضعفا يسيرا منجبرا بإتيانه من وجوه، يعني فيها ضعف يسير، وليس إسناد من أسانيده حسنا لذاته ولا واحد، لكن بمجموع هذه الأسانيد الضعيفة ضعفا يسيرا انجبرت فدلت على أن له أصلا فهو حسن لغيره. وبالتالي إذا عرفنا هذا فقد تكون مثلا هذه الأسانيد كلها ضعيفة، معناها أنها فقدت شرطا على الأقل من شروط القبول، وإلا لما كانت ضعيفة، وبالتالي لم يكن من باب الحسن لغيره، يعني هو أصلا ما صار حسنا لغيره إلا لأن أسانيده فقدت شرطا على الأقل من شروط الصحة، وإلا فلو كانت هذه الأسانيد استوفت شروط الصحة لصارت صحيحة أو حسنة لذاتها. وبما أننا نتكلم عن الحسن لغيره دل هذا على أن فيها شيئا من الضعف، هو الذي احتاج أن ينجبر ذلك الضعف بمجيئه من وجه آخر، ليس كذلك؟ يعني الخلاصة أننا لو أردنا أن نصوغ هذا في معادلة نقول مثلا: ضعيف ضعفا يسيرا زائد ضعيف ضعفا يسيرا اثنان فأكثر مثلا على حسب يساوي حسن لغيره. إذن أفراد الأسانيد كلها فيها شيء من الضعف، إما أنها فيها شيء من الانقطاع اليسير إذا فقدت شرط الاتصال، أو الراوي فيه شيء من الضعف إذا فقد شرط الحفظ مثلا الضبط، وهكذا. لكن سيأتي أن الشاذ ومثله المعلول هو من النوع الذي لا يتقوى. هنتكلم عن الضعف، ضعف يسير، والضعف اليسير غالبا إما الراوي في الغالب لا يكون في عدالة الراوي، لأن العدالة الجرح فيها شديد جدا ليس مثل الضبط. فالغالب أنه إما أن الراوي في ضبطه شيء أو أنه في شيء من الانقطاع. أما إذا كان مجروحا في عدالته فهذا الغالب أنه ضعيف جدا لا يتقوى ولا يقوي. وكذلك إذا كان معلولا أو شاذا فهذا الإسناد عبارة عن خطأ محض لا يمكن أن يتقوى كما سيأتي إن شاء الله. وبالتالي إن حصر في الغالب ما يحتاج إلى تقوية في كونه قلنا وبالتالي إذا كان ضعيفا ضعفا يسيرا مثل هذا فلا يقال الحسن لغيره لا بد من توفر شروط الصحة فيه، لأن هذا ينافي موضوعه أصلا. طيب أما الحسن لذاته فهو مثل الحسن، فهو شروطه نفس شروط الصحة إلا أن شرط الضبط خفة يسيرة لا تجعل الراوية ضعيفا كما تقدم لنا. فإذا افترضنا أن ضبطه مثلا بنسبة 70% مع بقية الشروط العدالة والاتصال وعدم الشذوذ والعلة فهذا حسن لذاته. إذن ابن الصلاح هنا يتكلم عن الحسن لغيره ولا يتكلم عن الحسن لذاته، فيقول الحسن لغيره لا نشترط فيه شروط الصحة، وأما الحسن لذاته فإنه يشترط فيه باستثناء شرط واحد وهو الضبط، فنشترطه فيه لكن بقدر دون قدر الصحيح، وهذا واضح. فيقول إذا استبعد إنسان هذا فقال هذا كيف يكون إذا كانت كل الأسانيد ضعيفة، فينبغي أن لا يكون الحديث مقبولا، كيف نعتمد على حديث وكل أسانيده ضعيفة وليس فيه شيء يثبت. يقول إذا استبعد هذا من الشافعية مستبعد، قال ذكرنا له نص الشافعي في تقوية المرسل، وهذا لعله يأتي في باب المرسل. الشافعي رحمه الله ذكر في باب المرسل يعني في الكلام عن المرسل أشياء يتقوى بها المرسل مع أن المرسل عنده ضعيف، تمام؟ فدل على أن الشافعي يرى أن بعض أنواع الضعيف على الأقل يمكن أن تتقوى بغيرها فيحتج بها، وإن كان كل من على انفراده مثلا ما قد لا يحتج به، لكن مثلا قال إذا قوي بمجيئه من وجه آخر أخذ المرسل فيه عن غير من أخذ عنه الأول، إذن هذا مرسل وهذا مرسل كلاهما ضعيف عنده، ومع ذلك رأى أنه باجتماعهما تتكون له قوة بالهيئة الاجتماعية لم تكن لأحدها المنفردة. قد ذكرنا الاستئناس بقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومعروف أن العيدان يعني إذا اجتمعنا إذا افترقنا تكسرت آحاد، إذا اجتمعنا أبينا تكسرا وإذا اجتمعنا تكسرت آحاد، أو كما قال الشاعر، وهذا شيء معروف ومشاهد. فيقول لك هذا في المعنويات مثل الحسيات بالنسبة للرواية، لأن تعاضد الأخبار يشعر بأن لها أصلا وصدقا، لأن أصلا نحن إنما رددنا هذا ليس لشك في عدالته وعدل، وإنما خشينا أن لا يكون قد حفظ، فإذا أيده غيره تبين بهذا أنه قد حفظ هذا النص. هذه هي الفكرة العامة، وقد شرحنا هذا وبيناه كثيرا في الدرس الماضي لعلنا. فإذا هذا يقول لا وجه لاستبعاده الشافعية، نذكر لهم نص الشافعي في هذا. وكذلك ذكر ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني الذي صار من أئمة الشافعية أنه قد أن بعض أصحاب الشافعي رأوا قبول رواية المقبول دون شهادته، ولذلك وجههم متجه. وقد حاولت أن أجد يعني ما هذا الوجه المتجه في تعليقات الحافظين ابن حجر والعراقي فما وجدتها إلى الآن، لكن تحتاج إلى مزيد بحث. ولعل الوجه أن الشهادة تدخل فيها المصالح والشخصية والعداوة وكذا، وأما الرواية فالغالب أن المسلمين يتورعون عن الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير يعني حتى لو لمصلحة شخصية أو كذا، أنه لا يحتاج أن تجعل حديثا كاملا من أجل أن تحلل لنفسك شيئا أو كذا، إلا الكذابين، وهؤلاء الغالب أن الله يفضحهم ولا يكونون مستورين. مستور يعني فيه نوع من الجهالة، سيأتي إن شاء الله. طيب الثاني، التنبيه الثاني، لعل الباحث الفهم. يقول إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول برواية من وجه آخر. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم. رحم الله الحافظ ابن الصلاح، فإنه قد أصل هذا العلم، يعني مهد قواعده وجمع شتات كلام أهله رحمه الله رحمة واسعة. يقول طبعا التنبيه السابق خلاصته أن الحسن لغيره لا يشترط في أحد أسانيده شروط القبول كاملة. طيب هذا التنبيه في المقابل أنه ليس كل ضعيف ينجبر، هذه هي الخلاصة، وليس كل حديث تعددت طرقه يصير حسنا لذاته لغيرها، بل هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الضعف ضعفا يسيرا انجبر بوجوئه بمجيئه من طرق مثله فارتقى إلى درجة الحسن لغيره. وأما إن كان الضعف شديدا فإنه لا يتقوى بالطرق الأخرى ولا يرتفع إلى درجة الحسن لغيره، وذلك أن أسباب الضعف متفاوتة، فمنها ضعف شديد ومنها ضعف يسير. فالضعف اليسير الذي يعبر عنه أحيانا كثيرة يعبر الرواه أو الأئمة عفوا بقولهم مثلا هذا الراوي يعتبر به وهذا لا يعتبر به، هذا يكتب حديثه وهذا لا يكتب حديثه، هذا معناها أن الذي يكتب حديثه ويعتبر به هذا معناه أنه ضعفه يسير، إذا جاء من وجه آخر ممكن أن ينجبر يتقوى، لأننا كما شرحناه آنفا هذا راوي عدل لكنه غير ضابط واختلال ضبطه ليس شديدا، فهذا إذا جاء من طرق أخرى دل على أنه ضبط هذا الحديث بالذات، مثلا هذا ضعيف ضعفا يسيرا وهذا ضعيف ضعفا يسيرا وهذا ضعيف ضعفا يسيرا فبالمجموع نجعله حسن لغيره. أما إذا كان كذابا أو كذا فهذا أصلا قد لا يكون إسنادا حقيقيا، قد يكون اخترعه هذا من كيسه وليس إسنادا حقيقيا أصلا، فلا يمكن أن نقوي به. وكذلك المتروك والمتهم بالكذب والذي يسرق الحديث كل هؤلاء لا يوثق بهم، فإذا اشتد الضعف لم ينجبر، وهذا الذي يعبر عنه أئمة الجرح والتعديل بقولهم فلان لا يعتبر به، فلان ليس بشيء ارمي به اطرحه أكذا لا يكتب حديثه لا يعتبر به، يعني هذا معناه أنه ضعيف جدا، فضلا عما إذا قالوا فلان كذاب أو كذا أو أشد من هذا، فهؤلاء لا يلتفت إليه، وحتى لو جمعناه في طرق الحديث لا نعتبر به ولا يفيد وجوده كعدمه، لا تقل هذا الحديث له وله طريق أخرى إلا إذا قلت إنما ذكرت هذه الطريق لبين ضعفها وإلا فهي لا يعتبر بها، إذا كانت من طريق كذاب أو متروك أو كذا فتقول هذه، ولهذا ما يعبر عنه أيضا بعض العلماء بقولهم هذه طريق لا يفرح بها، يعني لا فائدة لها. هذا مهم جدا لطالب العلم أن يعرفه، وبهذا نعرف السبب، يعني الذي يذكره ابن الصلاح هنا هو السبب في تضعيف بعض الأحاديث التي لها طرق كثيرة. لماذا؟ لأن العالم أو العلماء عموما رأوا أن طرقه هذه لا ترتقي إلى درجة أن ينجبر ضعفها بها، فيرون أنه حديث ضعيف وإن تعددت طرق بل ولو كثرت. وهذه شبهة مهمة، يعني لأن أحيانا بعض الناس يأتيك بحديث ضعيف ومعناه مثلا باطل أو كذا ويقول لك هذا الحديث روية من طرق كثيرة، لماذا لا تأخذون به؟ لماذا أنتم تضعفون وتصححون على ما تشتهون؟ هذا كله بسبب عدم التفريق بين هذا، مع ملاحظة أمر آخر مهم، وهو أن كون الطرق تنجبر أو لا تنجبر فيه قدر من الاجتهاد، فقد ترى أنت مثلا أن هذه الطرق كافية في أن ينجبر الحديث ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفك غيرك من العلماء فيرى أو من الباحثين فيرى أن هذا الحديث لا تكفي مثلا هاتان الطريقان للحكم بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم مثال، مثلا رفع اليد، عدم رفع اليدين، ترك رفع اليدين في مثلا، أو خلينا نمثل بمثال آخر، مثلا إن أخشى على أمتي ثلاثا، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم وحيف السلطان، هذا حديث له طرق، وهذه الطرق بعضها ضعيف جدا وبعضها ضعيف فقط وبعضه، فقد يأتي إنسان يقول والله أنا أرى أن هذا الطريق، هذا الحديث لا يثبت لأن جميع طرقه فيها إشكالات أنا أرى أنها لا تنجبر. بينما مثلا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته ليس إلى تضعيفه فقط بل إلى تصحيحه، قال أنا في نقدي هكذا عبارته، وهذا يدل على ما نريد أن هذا اجتهادي، قال في نقدي أن هذا الحديث له طرق، مع أن الشيخ لم يستوفي طرقه. تعرفون أن الآلات الحديثة سهلت الوقوف على طرق لا ليس من السهل الوقوف عليها قديما، فالشيخ لم يقف على أو لم يذكر على الأقل بعض الطرق التي هي من أمثل طرقه وعلى كلام فيها، لكن المهم أن الشيخ جمع مثلا ثلاثة من طرقه والرابع قال لا يفرح به، هذا تطبيق عملي لما ذكرناه، لا يفرح به، والثلاثة الأول رأى أنها كافية في الارتقاء بالحديث إلى الصحة. هذه مسألة اجتهادية ولا إشكال فيها، المهم أن نعرف القاعدة، وقد لخصها العراقي في بيت واحد، قال وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، وإن يكن لكذب ونحوي يعني كالترك أو شذ، الشاذ لأن الشاذ عبارة عن خطأ محض حتى لو كان من رواية ثقة، نحن بان لنا بالقرائن أن هذا خطأ محض، فكيف نقويه؟ تقول مثلا يقوي إسناد فلان، طيب إسناد هذا وهم، عبارة عن وهم أصلا ليس إسنادا حقيقيا، وهذا ما نص عليه هنا أيضا، والعراقي تابع له في ذلك. وكذلك إذا كان شديد الضعف متهم كما قلنا الكذب وما إلى ذلك، فهذا فلم يجبر ذا، قال لك هذا لا يجبر، هذا معنى قوله هنا أن الباحث الفهم لو اعترض بأنه نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، ثم مثل بحديث الأذنان من الرأس، وهذا المثال اعترض عليه بعض العلماء فيه، فقالوا حديث الأذنان من الرأس في نقدهم ترقى إلى الحسن لغيره، في وأظن أن ابن حجر من هؤلاء وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم يرى لا أن طرقه لا ترتقي، وهذه كما قلنا مسألة فيها قدر من الاجتهاد، فهل وبعضهم قال ينبغي أن يمثل بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، هذا الحديث الذي بسبب يعني هو من أسباب كون العلماء يؤلفون في 40 في كذا، 40 في كذا، 40 في كذا، لماذا اختاروا الرقم هذا؟ لأنه في حديث، وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، قال لك أظن أن ابن حجر في النكت قال هذا الذي ينبغي التمثيل به على الذي له طرق ولا يتقوى، وأظن أن الشيخ الألباني أيضا من الحديث التي لم يقويها مع كثرة طرقها حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، لعلكم ترجعون إليه، فرد على بعض العلماء المعاصرين الذين مالوا وهم عندهم شيء من التصوف والانتساب إلى البيت وكذا، يعني مالوا إلى تحسين الحديث أو تثبيته، وقد سمعت ولم أقف عليه بنفسي أن الحافظ السيوطي رحمه الله أن هذا مما خولف فيه وأنكر عليه، أنه يرى أن الحديث إذا كثر الطرق ولو كانت اشتد ضعفها يتقوى، فهذا مما أنكروه عليه ولم يوافقوا عليه، ومعروف أن السيوطي موصوف بشيء من التساهل. طيب إذن الراجح والذي عليه عمد هذا الفن أنه ليس كل حديث تعددت طرقه يصير حسنا لغيره ولا يقوى ويحتج به، لأن الضعف إذا اشتد فإنه لا يقوى، هذا مهم جدا، فإذا وجدت طريق حديثا له 10 طرق لكن كلها من وهذا من طريق كذاب وهذا من طريق وهذا متروك وهذا خطأ محض وهذا كذا، فإن هذا لا يتقوى. أما إذا كان يعني ضعف في الحفظ، انقطاع يسير مثل هذا، وخاصة إذا تعددت الطرق تعددا معتبرا كان يكون له 3-4 طرق مثلا، فهذا يرجى أن يكون جابرا لما وقع فيه من الضعف. هذا خلاصة ما ذكره هنا في هذا التنبيه، وذكر عن المرسل إذا جاء من وجوه كما ذكره الشافعي، وسيأتي مزيد تفصيل في كلامه الذي ذكره. قال ومن ذلك ضعف لا يزول، من ذلك ضعف يزول وهو ذكر منه مثلا قد يكون ضعف من ضعف حفظ راويه مثلا مع أنه من أهل الصدق، فإذا جاء في وجه آخر عرفنا أنه قد ضبط هذا كما سبق. وأما إذا كان وكذلك إذا كان ضعفه في إرسال زال بمجيء من وجه آخر، ومنه ضعف لا ينجبر لقوته وتقاعد الجابر عن جابر، يعني تقاصر هذا الجابر لا يصل إلى درجة أن يجبر هذا الضعف الشديد عن جبر ومقاومته، وذلك الضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب ومن باب أولى كذاب، أو كون الحديث شاذا، هذا أيضا لا يقبل ولا يتقوى الحديث الشاذ. ولهذا الإمام أحمد قال حديث الضعفاء قد يحتاج إليه، في هذه قاعدة كان ذهبية جعله بعضهم في هذا الباب، حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، وحديث والمنكر أبدا منكر، الذي ثبت أنه خطأ هذا عبارة عن خطأ محض، لا تقول هذا يتقوى لأنه أصلا عبارة عن وهم ليس إسنادا حقيقيا. وهذه الجملة تفاصيلها تدرك وهذا يخطئ فيه كثير من الباحثين حتى الكبار منهم، يقولون مثلا وهذا حديث عائشة يشهد له حديث أبي هريرة، ويكون ما في حديث أبي هريرة أصلا، إنما هو واحد من الرواة وهم، بدل ما يقول عائشة قال أبي هريرة. هل نجعله حديثا مستقلا نقول يقوي حديث عائشة؟ أبدا أبدا، هذا حديث واحد، إنما واحد منهم وهم فذكر أبا هريرة بدل عائشة، لا تقل هذا شاهد لحديثه لا أبدا. وبعضهم يقول المرسل يقويه المتصل يقويه مرسل، وهو يكون نفس الحديث بس بعض الرواة أرسله وبعض الرواة وصله، بدل أن يبحث في أن الراجح هل هو الوصل والإرسال يجعل المرسل شاهدا للموصول، وهذا من أغرب ما يكون، هو سبب لإعلاله فيجعله لا طريقا أخرى مستقلة تقويه، وهذا بعيد جدا في الحقيقة عن طريقة الأئمة النقاد أئمة العلل. قال وهذه الجملة قال لا تعرف إلا بالتفصيل والتطبيق، وهذا إشارة عزيزة من ابن الصلاح رحمه الله أن علم الحديث، ألا الإخوة ينتبهون للكاميرات، أن علم الحديث لا يعرف تفصيله إلا بالتطبيق كسائر علوم التطبيقية الأصول وغيرها، هذه أنت تأخذ القواعد لكن كما قال بعض مشايخنا لا تدع القاعدة قاعدة بل أعملها، يعني فحينئذ تستطيع أن تصل إلى هذا. نختم بالتنبيه الأخير وهو تنبيه قصير، الثالث إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. يعني هذا التنبيه خلاصته أن الحسن لذاته إذا التقى مع حسن لذاته صار صحيحا لغيره. الآن عندنا حسن لذاته هذا راوي صدوق مثلا 70%، لكن تابعه راوي صدوق آخر أو جاء الحديث من طريق آخر أيضا حسنة، حسن مع حسن يعني يمكن أن نصوغها في صيغة معادلة، نحن قلنا قبل قليل ضعيف ضعف يسير زائد ضعيف ضعف يسير يساوي حسن لغيره، صح؟ هنا أيضا نقول حسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. إذا ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه الحسنة، إذا تعددت طرقه عموما فإنه يرتفع، قد يرتفع من الحسن لذاته وهو دون الحسن وهو دون الصحيح لذاته، فيصير مرتبة وسطى، لا هو صحيح لذاته ولا هو حسن لذاته. طيب ماذا نسميها؟ نسميها صحيحا لغيره. وهذا يتبين بأن نقول بعبارة أخرى المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ما نقص عن هذا صار ضعيف. الصحيح لذاته هو الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة. طيب إذا قل الضبط قليلا يصير حسنا لذاته، هذا الحسن لذاته إذا تعدد يرتقي إلى صحيح لغيره، نقول صحيح لكن ليس لذاته كالأول الذي اجتمع لذاته، معناه بنفسه الصحيح بنفسه هو الذي اجتمعت فيه ابتداء كل الشروط، أما إذا نقص قليلا في شرط الضبط يصير حسنا لذاته، إذا تعدد الحسن لذاته يصير صحيحا لغيره، وكذلك الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه يصير حسنا لغيره، فكل ما تعدد يرتقي درجة واحدة لكن لغيره لا لذاته، هذه الخلاصة. فالضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي قليلا فيصير حسنا لغيره، والحسن لذاته إذا تعددت طرقه يصير صحيحا لغيره ليس لنفسه. هذا هو معنى ما ذكره هنا، ثم أعطى مثالا لذلك، قال مثاله حديث محمد بن عمرو في عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة نقاص من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان، إذن العدالة موجودة لاحظ والصدق لكن في الضبط هناك نقص، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. وهذا هذه إشارة نفيسة إلى أن الصدوق غالبا الرواة الصدوقون مختلف فيه، فبعضهم يقول ثقة وبعضهم يضعفه، وبعضهم يأتي في الوسط يقول هو صدوق، كثير الاختلاف في هذه الطبقة. فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى كونه إلى ذلك كونه روي من وجوه أخر من أوجه أخر، لأن الحديث الصحيحين أصلا، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، لكن الصحيح لغيره ليس لذاته، والله أعلم. حينئذ هذا يقال له صحيح لغيره، لأنه هو أصلا نحن نخشى أن يكون لم يضبط، فلما روي من طرق أخرى عرفنا أنه ضبط، لكن هنا هو أصلا حسن حديثه ليس ضعيفا، فنرفعه درجة إلى صحيح لغيره. وبهذا ننتهي، بس نقرأ أبيات العراق الجميلة المتعلقة بنفس هذا الموضوع ونقف على ذلك. قال العراقي رحمه الله في الأبيات المتعلقة بدرسنا اليوم حتى تروا شدة الشبه بينهما، قال هنا: وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، وإن يكن لا يلحق، فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، هذا يجبر ما يقع فيه من نقص، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء اعتضد بالوجه آخر كما ذكر الشافعي. والحسن المشهور، ثم ذكر المسألة الأخيرة التي ذكرها ابن الصلاح، قال: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري. هذا جميل جدا، يعني ذكر حتى المثال، نفس المثال الذي ذكره ابن الصلاح نظمه في منظومته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا.